حياكم الله مستمعينا الكرام، وسنجول وإياكم في رحاب 4 فقرات في هذه الحلقة. ستكون الفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة من سورة صاد بصوت القارئ الشيخ عماد محمد المنصري. ثانية الفقرات فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة للقارئ حمزة الجزائري من سورة الملك. وفي ثالث الفقرات فقرة من تلاوات المساجد، نصت إلى تلاوة من سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ محمد صالح اليمني. وفي رابع الفقرات فقرة تلاوات تعليمية، نستمع إلى تلاوة تعليمية للقارئ الشيخ الحسيني العزازي من سورة الحاقة. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ فقرتنا الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة من سورة صاد بصوت القارئ الشيخ عماد محمد المنصري، وهو إمام جامع الكوثر بجدة. ولد في المدينة المنورة عام 97 و300 ألف للهجرة. بدأ إمامة المصلين من عام 1414، فتنقل بين عدد من مساجد جدة. جمع صوته بين العذوبة والهدوء. له العديد من التسجيلات ومصحف مرتل. سيقرأ الشيخ عماد المنصري سورة صاد كاملة، وافتتحت هذه السورة المباركة بقسم من الله تعالى بالقرآن الكريم على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، ثم حكى سبحانه ما قاله المشركون فيما بينهم لإنكار النبوة والبعث، ورد عليهم بما يثبت جهلهم وغفلتهم واستكبارهم عن قبول الحق. ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما لحقه منهم من أذى وكيد، فحكت له أن أقوام الرسل السابقين قد قابلوا رسلهم بالتكذيب، وأمرته بالصبر على جهالاتهم، وساقت جانبا من قصة داود عليه السلام. بعد كل ذلك ساق سبحانه وتعالى أنواعا من الأدلة على وحدانيته وقدرته، وبين أن حكمته قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والفجار. ثم أثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك على نبيه سليمان عليه السلام، وبين بعض النعم التي منحها له، وامتدح سبحانه أيوب عليه السلام على صبره وعلى كثرة تضرعه إلى ربه. ثم أثنى على أنبيائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل، وبين ما أعده لهم ولأمثالهم من عباده الأخيار، كما بين ما توعد به الفجار من عذاب أليم. ثم يأتي الحديث عن قصة آدم عليه السلام وإبليس وما فيها من العبر، وختمت السورة ببيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة الله ولا يبتغي لعمله هذا أجرا، فهذه مهمته التي وكل بها. فالدين للجميع، دين الله الحق، حيث سيعلم المعاندون بأنه حق ولكن بعد فوات الأوان. تلاوات مرتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب،

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. استمعنا وإياكم إلى سورة صاد بصوت القارئ الشيخ عماد محمد المنصري ضمن أولى فقرات هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى ثاني الفقرات فقرة من القراءات العشر وفيها تلاوة برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ حمزة الجزائري من سورة الملك. القارئ الشيخ حمزة الجزائري ولد عام 1404 للهجرة بالجزائر ونال إجازات من مشايخ في الجزائر وسوريا وأما الناس في مساجد عديدة بالجزائر. سيتلو إذن سورة الملك وقد ابتدأت هذه السورة العظيمة بتوضيح الهدف الأول وهو أن الله بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه تبارك وتكاثر خير الله وبره على جميع خلقه. خلق الموت والحياة ليختبرنا أينا خير عملا وأخلصه وهو المهيمن المتصرف في الأكوان. وخلق سبحانه سبع سماوات متناسقة بعضها فوق بعض ما يرى الناظر في خلقه سبحانه وتعالى من اختلاف ولا تباين. ومهما أعاد العبد النظر إلى السماء فلن يرى فيها شقوقا أو صدعا لأن صنع الله لا يعتريه النقص والتقصير. ثم إن الله زين السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة وجعلها شهبا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين وأعد لهم وللكافرين أمثالهم في الآخرة عذاب النار الموقدة يقاسون حرها. ثم تحدثت الآيات عن المجرمين بإسهاب وعن حالهم في جهنم وقارنتهم بالمؤمنين على سبيل الترغيب والترهيب، محذرة إياهم من غضب الله، أنذرت وحذرت المكذبين لرسول الله بحلول العذاب عليهم، ودعت للتأمل في حالة الطير أثناء التحليق وقدرته تعالى في خلقها. ثم ضرب الله مثلا في الآيات للمؤمن والكافر، فالكافر كمن يمشي منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، أما المؤمن فهو أشد استقامة على الطريق وأهدى، يمشي مستويا منتصب القامة سالما على طريق واضح لا اعوجاج فيه. ثم يوجه الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر البشر بطرف من نعمه تعالى، فهو سبحانه الذي أوجدنا من العدم وجعل لنا السمع والأبصار والقلوب، لكن الكافرين قليلا ما يؤدون شكر هذه النعم لربهم الذي أنعم بها عليهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ونشرنا في الأرض، وإليه وحده نجمع بعد هذا التفرق للحساب والجزاء. ثم يحكي سبحانه مقالة الكافرين وسؤالهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: متى يتحقق هذا الوعد بالحشر؟ أخبرونا بزمانه إن كنتم صادقين فيما تدعون. نسي هؤلاء أن العلم بوقت قيام الساعة اختص الله به وحده، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نذير لهم يخوفهم عاقبة كفرهم ويبين لهم ما أمره الله ببيانه غاية البيان. ثم يحكي الله حال الكفار لما رأوا عذاب الله قريبا منهم وعاينوه، وكيف ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، وقيل توبيخا لهم هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا. وتختم السورة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكافرين: أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون أو رحمنا فأخر آجالنا وعافانا من عذابه، فمن هذا الذي يحميكم ويمنعكم من عذاب أليم موجع؟ إن الله هو الرحمن، صدقنا به وعملنا بشرعه وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا في كل أمورنا، فستعلمون أيها الكافرون إذا نزل العذاب أي الفريقين منا ومنكم في بعد واضح عن صراط الله المستقيم. ويواصل الله توجيه رسوله أن يقول لهؤلاء الكافرين: أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، من غير الله يجيئكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر للعيون. من القراءات العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.